وغالب ما يستعمل للنساء. قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخذ رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. طبعا كراء ليس محرم، لكن كان المهاجرون في عوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعاونوا فيما بينهم، وليس إجارة الأرض أمر محرم. بسم الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة آدم بن إياس قال حدثنا شعبة له بن الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن وكنيته أبو حصين قال سمعت عبد الله ابن شداد ابن الهادي البيهي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. فالبخاري علينا وعليه رحمة الله يسوق هذه الآثار في الذين شهدوا بدرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.